قواك تأخذها عندك لمدة 3 أيام 4 أيام ختنا أن تكلف. فإذا شرط ألا يباع ما يخاف تلفه فهذا الشرط فاسد، لأن الذي يخاف تلفه من المصلحة أن يباع، فإذا ما بيع تضرر الرهن والمرتهن. فإذا شرط ألا يباع الرهن أو شرط ألا يباع ما يخاف تلفه فهذا لا. لو قلنا مثلا أن الفاكهة مثلا تبقى شهر، لكن بعدين صار ظننا أو توقعنا في غير محل خلال 3 أيام تغيرت، فإذا ما بعناها معنا تفسد مرة واحدة وعلى طول مع النفايات في الدراهم حق البلدية معنا وش استفدنا. فإذا شرط ألا تباع ألا يباع ما يخاف تلفه فهذا الشرط الثاني. أو شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، هذا شرط فاسد أيضا. وهذا هو ما كانت عليه أو ما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الإسلام وغير ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، الزيادة للراهن والنقص على الراهن، وإنما المرتهن له ضمان حقه فقط. نعم. أي للمرتهن بدينه. نعم. لم يصح الشرط وحده لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن، رواه الأثرم. نعم. وفسره الإمام بذلك، ويصح الرهن للخبر، والرهن صحيح. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين. لو قال المرتهن إن الدين 1000 وأنا أخذت هذا رهن 1000، قال الراهن لا الدين 500 وأنا أعطيتك هذا رهن 500، فيقبل قول الراهن إذا لم يوجد بينة، يقبل قول الراهن إذا لم يوجد بينة. نعم. بأن قال المرتهن هو رهن بألف. نعم. وقال الراهن بل بمئة. نعم. فقط. ويقبل قول أيضا في قدر الرهن، فإن قال فإذا قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة، إذا قال المرتهن أرهنتني السيارة الفلانية والسيارة الفلانية، قال لا ما أرهنتك إلا السيارة واحدة، ما أرهنتك سيارتين، فيقبل قول الراهن. إذا قال المرتهن يقول المؤلف إذا قال أرهنتني هذا العبد وهذه الأمة، فقال الراهن لا العبد فقط الأمة ما لها علاقة، فيقبل قول الراهن. ونقول هنا إذا قال أرهنتني السيارة نوع كذا والسيارة نوع كذا، قال لا ما أرهنتك إلا سيارة واحدة، فيقبل قول الراهن إذا لم يوجد بينة. وأما إذا وجد بينة الراهن مكتوبة إن الراهن كذا وكذا تقبل هذه البينة. نعم. فإن قال المرتهن أرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن بل العبد وحده، فقوله لأنه منكر. نعم. ويقبل قوله أيضا في رده. نعم. بأن قال المرتهن رددته إليه. نعم. وأنكر الراهن فقوله فقول الراهن لأنه أيضا يقول أنا سلمت فيه أمام فلان وفلان، قال المرتهن رددته إليه، طيب وين البينة أنك رددته؟ ما في. فإذا قال لم أسلمه فيقبل قوله. نعم. لأن الأصل معه، لأن الأصل أن المرتهن قبض ولا عندنا ما يثبت أنه رد، فما دام تأكدنا من أن الراهن قدمه للمرتهن وقبضه المرتهن ولم يوجد لدينا ما يدل على الرد، فالأصل أنه باق عنده ورده يحتاج إلى بينة، فنقبل قول الراهن في عدم الرد. نعم. والمرتهن قبض العين لمنفعته. نعم. فلم يقبل قوله فرد. والمرتهن قبض العين لمنفعته أي لضمان حقه، فلا يقبل قوله بأنه رد إلا إذا أثبت ذلك ببينة. نعم. ف... فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. نعم. ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا. الراهن قال أنا أعطيت عصير, المرتهن قال لا اللي أعطيته ما في فائدة خمر هنا من كتبه, يقول لا أنا أعطيت عصير. فيقبل قوله لأن الأصل أنه أعطاه شيئا يباح العين أو تباح فيه العين, تباح المنفعة, لكن خمر يجب إراقته. نعم. كالمستأجر. ويقبل قوله أيضا في كونه عصيرا لا خمرا. نعم. في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير. نعم. على أن ترهنني هذا العصير وقبل وقبل على ذلك وقبل على ذلك وأقبضه له, ثم قال المرتهن كان خمر, نقول لا ليس خمر وإنما هو عصير. ثم قال المرتهن كان خمرا فلي الفسخ, نقول لا ما لك فسخ هذا عصير. نعم. فلي فسخ البيع. وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ. نعم. فقوله لأن الأصل السلامة, لأن الأصل السلامة والأصل أنه مما يجوز التصرف فيه. نعم. وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك غيره قبل على نفسه دون المرتهن. هذه المسألة قال أريد رهنا, قلت تفضل هذا القلم رهن احفظه لدي, قيمته ألف وهو رهن لدي, بعد يوم أو يومين قلت القلم اللي أعطيتك رهن ترى ما هو للبيت ولا العبيد ولا الخالد ولا الجهة, فلا يمكن أن يأخذه ويعيده إلى صاحبه, فيقبل القول عليه لأنه أقر أنه ليس له, لكن الراهن المرتهن لا يتعدى له هذا القول لأنه يتضرر. إذا قلت خذ هذا رهن واحفظه لديك وأخذه وقبضه, ثم بعد يوم أو يومين قلت لي أنا أعطيتك هذا ما هو لي وإنما أخذته بطريقة الخاصة وإنما هو لزيد من الناس, فيقبل القول على الراهن والمرتهن لا يقبل عليه لأنه أخذه لأجل أن يستوثق, فلا نأخذه منه إلا بعد أن يحضر لنا بدله ليكون راهن. نعم. فقوله لأن الأصل السلامة. نعم. وإن أقر الراهن أنه أي أن الرهن ملك لزيد من الناس قبل على نفسه, قبل على الراهن دون المرتهن, لأنه لا يقبل على المرتهن, لأننا إذا قبلنا على المرتهن فهو أخذ عينا لأجل أن تكون رهنا لديه, ثم قلنا إنها لزيد أو لعمر من الناس فهذا يؤثر عليه. لا, فيقبل على الراهن لا على المرتهن. نعم. فيلزمه رده للمقر, فيلزمه أن يرد للمقر له, نقول الآن هذا قدمناه وسلمناه للمرتهن وبعد يوم أو يومين أقررت قلت من القلم هذا الخالد, فإذا انفك الدين وسددنا للمرتهن نقول القلم اللي قدمت أقررت أنه ليس لك فنعيده لصاحبه الذي أقررت أنه له فنؤاخذه بإقراره. نعم. فيلزمه رده للمقر إليه له. نعم. إذا انفك الرهن. نعم. أو أقر أنه أي أن الرهن جنى قبل. نعم. إقرار الراهن على نفسه قبل إقرار الراهن على نفسه. نعم. لا على المرتهن. نعم. إن كذبه. نعم. لأنه متهم في حقه. نعم. وقول الغير على غيره غير مقبول, وإنما يقبل قول الإنسان عن نفسه. نعم. وحكم بالإقرار بعد الفك, بعد فك الرهن. نعم. أي فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء منه إلا إذا قال المرتهن الإقرار هذا اللي إقرار صحيح إذا صدقه به فهو يقبل. نعم. فيبطل الرهن لوجود المقتضي, للوجود المقتضي وهو أنه ليس له. نعم. السالم عن المعارض ويسلم للمقرر, أقول الكلام هذا ما هو لي وإنما الخالد قال صحيح أنا أعرف أنه الخالد ما قدرنا في الخالد وننتهي ما دام الاثنين أقر يعني أقر الراهن وصدقه المرتهن فعند ذلك يسلم للمقر له لمن أقر بأنه له وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.